قصص عربية. بائع اللبن الطماع. في يوم من الأيام عاش هنري وزوجته جلوريا في قرية صغيرة. كان هنري يبيع الحليب ويمتلك مع زوجته حظيرة بقر، واعتاد أن يعتني بأبقارهما ويقدمان لهما القش الجيد والعلاج. ولهذا كانت أبقار هنري تنتج حليباً عالي الجودة، مما دفع كل من في القرية إلى الشراء منه. كان هنري وجلوريا يربحان جيداً من عملهما، ولكن رغم ذلك لم يكن هنري سعيداً، وكان يحلم بشراء منزل كبير وملابس غالية. رأيت منزلاً كبيراً على حدود القرية، علينا شراؤه. سنشتري سيارة غالية وسنعين خادماً. سوف نرتدي أفخم الملابس، وسيغار منا القرويون الفقراء. لن يفيدك هذا الطمع، نربح كثيراً وعلينا أن نسعد. كيف نسعد بمنزل صغير وبالحظيرة؟ إن رائحة الأبقار لا تحتمل. لكنها حياتنا. لن تستمر، تذكري هذا، يوماً ما سأصبح أغنى رجل في القرية. وكان القرويون دائماً يمدحون هنري وحليبه. هنري، الحليب جيد وصحي، لابد أنك تعتني جيداً بأبقارك. أجل، أنت محق ولن أكمل. سأصبح غنياً وأبيع الأبقار. لا أحب تلك الرائحة بالمنزل. تلك الأبقار هي مصدر رزقك، عليك ألا تشتكي من عملك الذي يعينك. فأنا أبيع البيض وله رائحة أيضاً، ولا أمانع لأنه عملي. حسناً حسناً، فلتكمل بيع البيض، ولكن سأرتقي بنفسي وسأشتري أشياء وملابس فاخرة. طمعك لن يفيدك يا صديقي، الأفضل أن تدرك هذا سريعاً. ياه، لقد أضعت وقتي بالفعل. حظاً سعيداً في عملك مع البيض والرائحة. سلام. كان هنري متعجلاً لزيادة دخله، وأخذ يفكر في طريقة لذلك. فقط؟ هذا قليل، كيف أبيع أكثر؟ سأفكر في حل. أبقاري عفية، لن يمكنها أن تدر المزيد، وأيضاً القرية صغيرة، وإذا زاد الحليب لمن سأبيعه؟ لحظة، ماذا عن القرى المجاورة؟ لما لا أبيع هناك؟ ولكنني سأضطر لشراء بقرة، والآن نقودي لا تكفي هذا. لا، سأفعل شيئاً لأشتري منزلاً. إذن لا يمكن شراء بقرة أخرى، وعلي أن أزيد كمية الحليب. كيف أفعل هذا؟ وأثناء سيره مر فوق نهر، ثم جاءت إليه فكرة وهو تحت سيطرة طمعه. ماذا لو أضفت بعض الماء إلى الحليب؟ هكذا لن أشتري بقرة أخرى، وفي نفس الوقت سوف أبيع الحليب للقرى الأخرى. أوه، إنها فكرة لامعة. لن يلحظ أحد أنني أضفت الماء إليه. وهذا ما فعله هنري، ففي الصباح التالي ملأ الزجاجات بالحليب، ولكن تلك المرة ملأ نصفها فقط وانصرف، ثم توقف عند النهر وأضاف إليها بعض الماء. وكالمعتاد اشترى القرويون الحليب منه ودفعوا له ثمنه، وبسبب الماء المضاف تبقى معه حليب فباعه في قرية مجاورة. وفي المساء كان هنري سعيدا. هذا عظيم، إذا استمر الحال سأصبح غنيا قريبا. كان محقا. مرت الأيام وأصبح هنري أكثر ثراء واشترى سيارة وجدد منزله واعتاد على وضع الماء في الحليب، ولم يفكر أبدا في شراء بقرة أخرى. وكلما زاد الطلب على الحليب زاد الماء بداخله. استمر الحال لأسابيع، ثم بدأ القرويون في الملاحظة، وبدأ الحديث حول الحليب الجديد المخفف. وأراد القرويون معرفة الحقيقة، فاجتمعوا عند منزل هنري. ما الأمر؟ هنري، نريد أن نشكو من الحليب. طعمه كالماء. ماذا؟ كيف تقول هذا؟ نحن نشتري حليباً وليس ماءً، فلا تخدعنا. لم يتغير، لكنكم لا تقدرون جودته. أنا أعمل بجد، اشتروا من غيري. إذا لم يعجبكم لا أحتاجكم، لدي زبائن آخرين يحبون الحليب الذي أبيعه. دخل هنري إلى المنزل وأغلق الباب بقوة. تعجب القرويون من تصرف هنري. هناك خطأ ما. أجل، وسنعرف. وخططوا معا لمعرفة الحقيقة. وفي الصباح التالي سار هنري كعادته نحو النهر، ثم فتح أواني الحليب وملأها بالماء، ولم يكن يعرف أنهم يراقبونه. كيف يجرؤ؟ هذا غش. لهذا أصبح غنيا، لديه نفس عدد الأبقار، والآن يبيع الحليب للقرى الأخرى. فهم القرويون الأمر كله، وقرروا أن يلقنوا البائع الطماع درسا. وفي اليوم التالي ذهبت جلوريا للسوق لشراء الحبوب. وفي المساء عاد هنري من عمله وجلس ليتناول العشاء. ما هذا؟ أطهوت أحجار؟ أحجار؟ لا، إنها حبوب. ليست حبوباً، لا أصدق هذا. لقد باع لك أحجاراً صغيرة داخل الحبوب. كيف جرؤ؟ سأذهب إليه غداً. تلك الليلة نام هنري وجلوريا وهما جائعين. وفي الصباح توجه هنري إلى البائع. ماذا بعت لنا؟ لم نشتري أحجاراً بل حبوباً. اشتروا من غيري إذا لم يعجبكم، لا أحتاجكم. انصرف هنري غاضباً، وبعد قليل ذهب لشراء دستة بيض. وعندما عاد إلى المنزل اكتشف أن 10 بيضات كانوا أحجاراً، فزاد غضبه. ماذا بعت لي؟ اشتريت بيضاً لا أحجاراً. مثل ما اشترينا منك حليبا وليس ماءا، فلتشتري من غيري إذا لم يعجبك، لا أحتاجك. انصرف هنري غاضبا، وفي اليوم التالي اشترى قميصا حريريا. ثم نزل المطر في طريقه، فبهت لون قميصه بالكامل. وعندما وصل إلى المنزل أدرك أن قميصه ليس حريريا. استمر الوضع عدة أيام. كلما اشترى هنري شيئاً يكتشف أنه شيء آخر. لقد سئمت هذا، لما يتصرفون هكذا؟ يخدعوننا، وهذا غش. كان هنري مشغولاً بالتفكير في نفسه وأطماعه، ولم يدرك أنه يفعل نفس الشيء مع الآخرين. ومع الوقت بدأت القرى الأخرى في الشكوى أيضاً، وبالتدريج توقف الجميع عن الشراء من هنري الذي انتهت نقوده، وبدأ يبيع الأشياء التي اشتراها بنقود اللبن المغشوش. وأصبح هنري بائعاً فقيراً، لا يملك إلا بضعة أبقار وبضعة منازل تشتري منه. أدركت الآن فعلتك، طمعك هو سبب فقرنا. لو كنت استمريت في بيع الحليب الجيد كنا سنشتري منزلاً أكبراً يوماً ما. كان عليك فقط أن تصبر وأن تعمل باجتهاد. أجل يا جلوريا، ليتني استمعت إليك، فلم أفقد المال فقط، لكنني فقدت الثقة واحترام الناس. استمر هنري في بيع الحليب ورعاية أبقاره، وعرف الآن خطر الطمع وتعلم درسه. ومنذ ذلك اليوم لم يضف ماءً على الحليب، وعاش سعيداً بما يملك.